السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال تعالى آمرا بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك وعد بالأجر العظيم على ذلك فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ولا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لنشر المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وصلى على نبينا محمد وسلم. يقول لي صديق شيعي في العمل: وجاء لنا بطعام يوم عاشوراء، إذا كان قد ذكر اسم الله عليه كل، وإلا إذا كان ذكر عليه اسم غير اسم الله لا تأكل، والأفضل ألا تأكل منه لعدم إعانته على البدع والخرافات التي هو فيها. حكم العمل محاسب في شركة تقدم رشاوى ولا تعطي الموظفين مكافئات نهاية الخدمة. أما الأخيرة فترجع إليك. أما تقدم رشاوى لماذا؟ وما طبيعة عملك؟ حتى نحدد. بارك الله فيك وجزاك الله خير يا أخي نزيه. يقول: ما حكم كينة الفيزا للتسهيل على الناس؟ لا بأس بذلك. هل نأخذ بالأحاديث الضعيف أو نتركه؟ في الأحاديث الصحيحة غنية. الأخ الكريم كأنه يشير إلى التصحيح فيقول: فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وردت رواية يا أم يحيى بالجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وروايات الأشهر في هذا الباب دون ذكر إبراهيم إنما آل إبراهيم. هذه هو الأشهر في البخاري من هذا الباب من حديث كعب بن عجرة، وإن كانت الأخرى قد وردت أيضا، لكن الأشهر هي ما ذكرته لك. فحال نقول هذه وحال نقول تلك. هل ينتقد وضوء الأم عند مس عورة طفلها؟ أقول بالله تعالى التوفيق: عند مس عورة الطفل لا ينتقد الوضوء، وقد كانت النسوة موجودات زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالآلاف، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تتوضأ لكونها غسلت ابنها. حكم النقطة إن كانت شيئا بسيطا يسير النقطة معفو عنه، بارك الله فيك. حكم أكل لحم البرازيل مكتوب عليه حلال، إذا كنت متأكدا من صحة المكتوب عليه وأن المستورد رجل أمين فلا بأس، لأنه أحيانا الشركات المصرية أو الحكومة المصرية أحيانا والحكومات المسلمة ترسل مندوبيها إلى البرازيل كما أخبرت من المسلمين هنالك للإشراف على الذبح. الله أعلم. زوج يريد تطليق زوجته ولا يريد إعطائها حقه، ويقول إنها ناشز ومعها بنت عمرها 15 عاما. تلك قضية تنظر وتسمع من الطرفين. لديهم مسجد مكون من طابقين، الدور العلوي للرجال والدور السفلي للنساء، وتقوم النساء فيه جماعة مع رجال وهن في الدور السفلي ورجال في الدور العلوي. وَلَتَرَ النِّسَاءُ الْإِمَامَ وَلَا حَتَّى صُفُوفَ الْرِجَالِ وَلَكِنْ يَسْمَعْنَا التَّكْبِيرِ. إذا سمعنا التكبير فلا بأس بذلك والصلاة تصح. هل تجوز زيارة العم والأب يرفض لخلاف بينهما؟ إذا لم تكن ستحدث فتنة أعظم زرته، وإلا فممكن الوصل دون إثارة مزيد من الفتن. بارك الله فيك، الحمد لله بخير. حكم تربية العصافير والتجارة بها، لا مانع من ذلك. هل يجوز الاستدامة من شخص يتعامل بالربا؟ لا تفعل. هل سجود السهو بعد السلام أم قبل؟ كل واسع. نصيحة حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا يثبت بهذا اللفظ. رفع اليد مع كل تكبيرة من صلاة الجنازة واجب أم رفع اليد مرة أخرى تكفي؟ الذي عليه جمهور العلماء استحباب الرفع مع كل تكبيرة، أما حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف. هل يجوز تغيير وقت الزكاة؟ نعم، وعمل مقصر حكم لبس بيع البناطيل الضيقة. الأفضل أن تبيع البناطيل الواسعة. ما حكم عدم إطعام المساكين أو صيام لكفارة يمين سهو أو استهانة؟ أما الاستهانة فتعاقب، أما السهو إذا تذكرت فافعل. حكم زيارة الحسين والسيدة زينب بنية زيارة القبور. أقول لك يا محمد جاني، هل تأكدت أن الحسين هو المدفون في القاهرة؟ أن الحسين قتل رضي الله عنه، قتل هنالك بكربلاء. ما الذي قال لك أنه قتل هنا؟ يعمل في محل ويبيع، ووارد بالرغم من التحلي قدر المستطاع من ألا يخطئ، تارة يرجع باقي الفلوس للزبون بزيادة وتارة بنقص. إذا لم يتعمد شيئا من أكل أموال الناس بالباطل فلا إثم عليه. كتاب روح المعاني لأليوسي، أقول أنني أستطيع أن أقول إنه كحاطب ليل في كثير في الأحاديث والآثار، يجمع الصحيح والضعيف. ما جزاء الالتزام بالزي الإسلامي للنساء؟ مأجورة لتحجبك وامتثالك أمر الله سبحانه. حكم التسبيح بالمسبحة، الأمر في ذلك واسع، وليس هناك خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع أو الإباحة، الأمر واسع. ولعل عن ابن مسعود من أنه مر على قوم قد جعلوا أمامهم قوما من الحصى، كلما سبحوا عددا ألقى بعض الحصيات فأنكر عليهم، لا يثبت سنده، وليس هو محل النزاع كذلك. ما دعاء قضاء الدين؟ أعوذ بالله من المأثم والمغرب، وقل اللهم اقض عن ديني. هل يوجد لله اسم أعظم؟ اسم الله الأعظم قال به جماهير العلماء، ولكن اختلفوا في تعيينه. فالجمهور على أنه لفظ الجلالة الله، قالوا لأن الأسماء كلها تنسب إليه. فقال قيل لماذا أدعو به ولا يستجاب لي؟ فجاوبوه أن هناك موانع من إجابة الدعاء، كأن تكون أنت أكلت أموال الناس بالباطل، كأن تكون أنت أيضا ظلمت العباد أو لم تستوفي شرائط الدعاء. أعود قائلا أنه قد ورد حديثا في هذا الصدد، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي سئل، إذا سئل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب، لكنه حديث معلول. حكم تأخير صلاة الظهر، حكم تأخير صلاة الظهر، إلى متى ستؤخرها؟ الوارد في تأثيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى أبردوا بالصلاة: انتظروا حتى تنكسر حدة الحر. الأربعون لم يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأربعون لم يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر في ذلك قريب، بارك الله فيك. حكم الزوجة تشك أنها ليست على ذمة زوجها لكثرة ما يقول أنت طالق في المشاكل. إذا كان قد قال أنت طالق 3 مرات فلا تحلي له. حديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له حديث ثابت صحيح. العزاء مشروع بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع، لا ريب في مشروعيتها، ولكن صورة التعزية لم تكن محددة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما على الوجه المتيسر للشخص. إذا رجل ظهر من زوجته ولم يكفر زمنا لإبرارها، هل يعامل معاملة من آل زوجته وظالم بهذه المثابة؟ ظالم. كان النبي ينصر المظلوم صلى الله عليه وسلم. من هم الخلق الذين استثنوا من النفخ في الصور؟ ليس هناك نص يوضح من هم المستثنون من النفخ من الصعق إذا نفخ في الصور. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقال بعض العلماء إنهم حملة العرش، وثمة أقوال أخرى. امرأة تصلي بالنساء، هل مرور الطفل الصغير أمامها يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. رجل قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت عمي أنت طالق، وذهبت يقع الطلاق. على ما يقوله الناس الآن وعلى ما وضح من حالهم أنهم يقصدون بذلك التهديد، فإذا كان ذلك كذلك فيكفر كفارة يمين ولا يقع هذا الطلاق. حكم تأخير صلاة العشاء: إذا أخرها إلى منتصف الليل ثم صلاها قبل منتصف الليل فهو أفضل، إذا كان لن يفوت الجماعة، يعني أفضل من أن تتأخر أكثر من ذلك. إذا صلاها في وقتها مع الجماعة حسن، يعني لا يتخلف عن الجماعة. أما نهاية وقتها فللعلماء في نهاية وقتها قولان: أحدهما أن نهاية وقتها صلاة الفجر، وأختاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فهو وقت الفضيلة والغالب. وجزاك الله خيرا يا سائل. يقول: كيف أعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله؟ أنت مسلم يا حسن أم لا؟ نعرف بالقرآن الذي أوتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت تضع أيديك على أذنك وترتل القرآن كما هو منظرك الآن، فانظر في الآيات التي تقرأها، أليست بأدل الأدلة وأصح الأدلة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر في هذا القرآن الكريم الذي بين يديك، تجده يحمل كل خير وينهى عن كل شر. ما الذي يديرك إذا قيل لك سبح اسم ربك الأعلى؟ هل هذا انتصار لشخص أم هو لله سبحانه؟ في الكتاب العزيز: فسبح باسم ربك العظيم. في الكتاب العزيز: إذا سألت في الكتاب العزيز هداية للتي أقوم في كل الأبواب، ففي باب الأخلاق وكل عبادي يقول التي أحسن، في باب الأموال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، في أبواب الأعراض ولا تقربوا الزنا، كل منهما يغض من أبصارهم، أبواب الدماء إن دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ففي كل الأبواب تجدوا خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله أنا والبشر، إنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعاً. قال النبي وقال الله تعالى: أرم فيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا القرآن أنزل إليه تجده من عند رب العالمين، ومن ثم فالنبي محمد رسول من عند الله سبحانه وتعالى، لقد كان كافرا من قبل لا يرسل قريبه يستعلم عن رسول الله فيأتيه ويقول له انظر لما الذي سمعته من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، فيقول اني سمعته يقول ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فتكون سببا في إسلام أشخاص. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أليست هذه كلمات من عند الله سبحانه؟ ولكن أخشى أن يلحق شيء ببعض الناس، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا أستطيع أعطي زكاة مالي، قدره تقديرا أعطيش، أقول صعب علي حفظ القرآن غيابا، ولكن كل شهر نختم مرة قراءة مع كل العبادات. لا بأس، اتق الله ما استطعت. حديث من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة عند شابة، وهو يعمل بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. شعيب مريم يحفظك الله يا شعيب وسلمك. أفضل شيء لاب الميت الاستغفار، الدعاء، الصدقة، الحج، وقضاء النذور عنه، الاعتمار عنه، صلة من كان يصل. اللهم صل على نبينا محمد. هل يجوز الاتجار بمال الآخرين بدون علمهم؟ إذا كنت ستوفر لهم المال إذا طلبوه فشيء حسن، أما إذا عرضت أموالهم للتلف والدواء كنت آنذاك قد خنت الأمانة. يقول: هل حامل القرآن يشفع لأهلي يوم القيامة؟ يرجو الله ذلك. الحديث الذي فيه: من قرأ القرآن وعمل به البس يوم القيامة تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس ويكسوى لداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. الحديث المطول في سنده بعض الضعف، لكن لبعض فقرات شواهد. محاسب في مجال الذهب، هناك مشتريات مبيعات الأجل. إذا كنت مختارا أعلم أنه لا يجوز لك أن تبيع الذهب بالأجل. لا يجوز كما هو معلوم أن يباع الذهب بالأجل. لا يجوز بيع الذهب يدا بيد، هاء وهاء، مثلا بمثل. فانتبه للمحاذير التي يقع فيها تجار الذهب، وهي منها الآتي: أولا، بيع الذهب بالآجل لا يجوز. ثانيا، التبديل مع دفع الفرق لا يجوز، لا بد أن تبيع وتستلم الذهب، تستلم الأموال وتشتري كيف شئت. ثالثا، انتبه لمسألة الفصوص، كانت كبيرة لا بد أن يفصل الفص عن الذهب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: افصل هذا عن هذا، وإلا فتجار غشاشون، عند البيع يبغون الفصوص وعند الشراء يحذفون الفصوص. حكم زكاة المال إذا بلغ النصاب لأول مرة وآخر لم يبلغ، الذي بلغ زكى عنه والذي لم يبلغ انتظر حتى يبلغ. عفوا يا سامح، إذا كان المال الآخر متولد من المال الأول، يعني مثلا تشتغل في 10,000 جنيه كسبت 5، هتدم 5 إلى 10 وتزكي على 15 أنها متولدة منها. أما إذا كنت معك 10,000 جنيه وبعد 6 أشهر وأحزقت الهدية 5,000، تنتظر بها سنة إن شئت. حكم زكاة أفضل حكما نعرف سلعة على الانترنت ياخذ نسبة من سعرها، هل يجوز؟ يجوز بالبيان، كل شيء بالبيان يجوز، لا غش ولا تدليس. حكم أرباح فلوس البسطة، قلنا مرارا من قبل أن الأرباح التي ترد من البسطة حرام، هي ربا. أما مسح الفرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، تلك مسألة اختلف فيها العلماء، وأرى ضعف حديث بصرة بن صفوان من نص ذكره فليتوضأ وعليه أرى الاستعداد ليس الإيجاب. والله أعلم. قول سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، مداس أن تقول ذلك، ولكن لا يلتمس هدي النبي في الأذكار وهو أسلم لك. هل دعاء 40 شخص غريب مستجاب؟ لا أعلم شيئا في هذا، إنما الذي ورد في الصلاة على الجنازة إذا كان يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. حكم عدم صلاة السنة تحرم الأجر لكن لا تأثم. يا مصطفى أقول يا مصطفى لماذا تسأل عن ماء رأس النبي؟ يا مصطفى صلى على رسول الله. سبحان الله، هذا لو كان حيا زمن الرسول نخشى عليه. هل يجوز الاستعمال بماء نقرأ عليه القرآن في الحمام؟ نعم يجوز، ولا أعلم مستندا لقراءة القرآن على المياه، إنما هي أقوال فقط. هل حضر فتى سيدنا موسى دروس الصدر؟ الله أعلم. غريب الأمور الأخوة الذين يفتشون ماذا يستفيدون. بيتك ملتحي أنت وهو، ومن تضع يدك يا من عباس، ومن تضع يدك على كثير، التزم سنة الرسول، التزم سنة الرسول. أخصائي ودرس مع البصريات لا يستفيد في آخرتك من هذا. يكون أصبح التفرج والأشهر عند الناس. البس لبس رسول الله، ابتسم بسيمة رسول الله، ابتسم هدي رسول الله، مبسوط وحلق لحيته مبسوط ويعلن عن نفسه. تهوروا ولا تحاسبوا لا يصح. تسليم حضرة الله، يا تسليم أينما كنت وحزن حللت ابنتنا، بارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى فمن جاءهما وردة من ربي فالتاف له ما سلف أن العادة فإليك أصحاب النار هم فيها خالدون والخلود في حق آكل ربا طول النفس إلا في المطعم. حكم قراءة القرآن والمحمول لا بأس بذلك. حكم نقود كبت الهلال الأحمر، هل هي حلال أم حرام؟ أحتاج مزيدا من العلم بها، دعني أسأل. الأخ علاء الشحات حفظك الله وعلاء، بارك الله فيك. حكم قراءة القرآن من المبين، سميه المحمول أحسن من المبين، عارف بالله تؤجر أحسن خاتمتنا وياك. أنا عم مسلي بس وقطع صلاتي، فلماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت الهولندي أعطاء الزكاة لابني متزوج وابنتي متزوجة كل في بيت إذا كانوا فقراء. حكم سجد ثلاث سجدات بركعة، هل يعيدها أم يذبل للسهو بعد السلام؟ يذبل للسهو بعد السلام. اختلط مال الزكاة مع مال الصدقة أمانة عندي، أوزعها كيف أقوم بتوزيعها؟ سدد وقارب. ما حكم نشر منشورات إسلامية في الصفحات؟ شيئا في خير نشره. خصصت مبلغ لإباح عجل وسبب بسبب مشاكل عائلية لم تتم، أتصدقت بجزء من المال، هل علي إثم؟ خصصت مبلغ لإباح عجل بسبب مشاكل عائلية لم تتم، تصدقت؟ لا، إذا كنت نذرت فقط، إذا كنت نذرت. أما إذا لم تنزل لإثم عليك. حديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم بسم الله عند قضاء الحاجة في سنده ضعف. من واجب اتجاه اختلاف المحدثين حول تصحيح الحديث. قل برأي الأعلم والأقدم، فالبخاري أفهم من غيره وأبو حاتم الرازي كذلك. قل برأي مجموعهم إذا اجتمعوا على أمر وجمد ما اختلفوا فيه خذ الأحوط لك في دينك. هل يجوز مدرس القرآن أن يطلب أجر؟ نعم يجوز أخذ أجر على تعليم القرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كيف الجمع بين أخذ عربون جديد الشراء وحديث لا تبع ما ليس عندك؟ العربون ليس عقدا للبيع بارك الله فيك. لو رأيتم الرجل يمشي على الماء فرده إلى الله ورسوله ليس بحديث يا أحمد بن فوزي. أشتري ذهبا لكن المال معه لم يكفي فتلقى مبلغ للبائع أخره لعدة أيام، لا يجوز يا أبا سلمى. من أصنع مع ابني الذي لا يصلي تكاسلا واصل النصح التذكير الزجر بالهجر جائز أحيانا. ما أصنع فناقضت نية لم أنذر الأضحية وما تلفت من نذري، لا شيء عليك حينئذ. الدروس الخصوصية جائزة إذا لم نكن لها سلبيات، كأن تتعد الذين لا يدرسون عندك أو تكرم الذين يدرسون عندك بدرجات أعلى أو تقصر في العمل المنوط به إليك. حبك الله يا أحمد بن سالم. صحة حديث الجلوس بعد الفجر هل له أجر حج وعمرة؟ أما الجلوس بعد الفجر فثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن له أجر حج وعمرة تامة فضعيف جدا. كيف كنت مسحور ومطعون أو كبت بشقد الوعي أوقات في الصلاة؟ كنت مسحور مطعم، يعني مطعم ما أفهم أكل سحر يعني، ولا يهم كل سحر ما تأكل سحر. ارق نفسك بالمعوذات وتوكل على الله، فلن يصيبك إلا ما كتب الله لك. أكثر من ذكر الله أن يمسسك الله بدون فلا كشف له إلا هو. ما معنى في ذمة الله؟ يعني الذي يتعرض لمن صلى الفجر في جماعة سيعرض نفسه لانتقام الله منه. ولذلك الإخوان المحتجين المد الله لا يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. ليس عندنا في الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. النوم على البطن حرام؟ الحديث الوارد في النوم على البطن ضعيف لا يثبت. الحديث الوارد في النوم على البطن ضعيف لا يثبت، يعني في النهي عن النوم على البطن، وأن نوم يبغضه الله. هل يجوز أن نصلي الفجر قبل الضحى وذلك لعدم القدرة أحيانا على الاستيقاظ في وقت الفجر؟ الفجر قبل الضحى يعني بعد طلوع الشمس، إذا تعمدت ذلك فأنت متكئ كبيرة. لتعمدت أن تصلي الفجر بعد طلوع الشمس أنت متكئ كبيرة. انتبه لأن التخلف عن صلاة الفجر من علامات أهل النفاق. قال الله تعالى: قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يتشهد الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال: والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم غرقا سمينا أو مرمتين حسنوين لشهد العشاء. يصح الألباني حديثا وضعافا وآخرون فما العمل؟ قل برأي علمائنا الأولين البخاري أبو حاتم الرازي الألباني، نعم عالم جليل لكن ليس بمعصوم. ولا شك أن آراء الأئمة المتقدمين قوية الجملة والله أعلم. حديث إن منزلتك عند آخر آية تقرأها حديث ثابت صحيح أنك تترقى كلما قرأت حفظا. لا أستطيع النوم إلا على بطني. أجبناك يا أحمد أنه لا مانع من ذلك، فالحديث المانع ضعيف. صحة حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث ضعيف الإسناد. غفر الله لك يا تامر بن محروس. ألا تسلط القرين الذكر، أكثر من الذكر يعرب عنك أي عفريت أي جني. الشيطان من ألقابه الخناس، يخنس عند ذكر الله، يختفي عند ذكر الله. هل يأثم من قرأ القرآن بدون تجويد؟ لا يأثم، ولكن أجره أقل. أرى أن التدخين مضر، وما دام مضرا فلا ضرر ولا ضرر، فأجنح إلى القول بتحريمه. نعم. في الجلوس بين السجدتين نقول رب اغفر لي مرتين أم ثلاثة، أن يعارض مرتين وإن زدت فلا حرج. هل تمسح الرأس كلها في الوضوء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل برأسه، يقبل ويدبر في المسح على الرأس، لكن هل يلزم الناس بذلك أم أن هذا على سبيل الاستحباب؟ إن ذلك على سبيل الاستحباب، وقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم من العلماء من قال للطبيب، إنه حتى الذي يعمل هكذا ويرجع هكذا لا يعمم الرأس بالمسح، لابد أن تسقط منه شعرات. هل يجوز أن أصلي كل سنن اليوم بالقراءة من المصحف؟ سواء سنن الرواتب قراءات فيها خفيفة فلا تفعل، أما إذا كنت ستصلي نفلا مطلقا افعل ما تشاء. عمر المنشد يسأل زوجة عندها 160 جرام من الذهب، هي مدخراهم ولا تلبسهم، لكن هو ذهب للزينة، عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، 102.5 جرام و60 جراما جراما ونصف، إذا عليك 4 جرامات من الذهب سنويا. حديث كيفية غسل الأذن في الوضوء ليس لها كيفية، ولم يرد في حديث ثابت أن النبي مسح أذنه في الوضوء، وحديث الأذنان من الرأس ضعيف الإسناد. الله يكشف الضر عن إخواننا في كشمير. كتابة القرآن الكريم على ورق ثم وضعه في الماء على شكل رقي، لم يرد مثل هذا عن رسول الله، وهذا فيه امتهان لآيات الكتاب العزيز. ما فوائد سورة البقرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والشيطان ينفر من القراءة فيها، وتشفع لصاحبها يوم القيامة. فريضة ابنتنا يحفظها الله، بارك الله فيه. منتقبة تكتب مقالات وينزل لها مقالات في جريدة، وقلبين تنزل صورة لها مع المقال، وطبعا تبعت لهم صورة لها في النقاط. وإذا كان بالنقاط في الأمر أسأل، لأنها مغطية الوجه، إذا كان بدون نقاط لا ترسل. هل سيارات الخاصة وبيتي عليهما زكاة؟ ليس عليك زكاة في سيارتك ولا في بيتك. الفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني أخذ جزء من الماء 3 مرات للفم و3 مرات للأنف، الفصل هذا وارد، الغرفة واحدة جزء منها للفم وجزء للأنف، كله قد وارد وثبت، وإن كان الأفضل غرفة واحدة جزء منها للفم وجزء للأنف. هناكم كتب فيها أحكام على صحة الحديث، ما من ذلك كتب في ذلك الحمد لله، ولكن سنفرد موسوعة عما قريب في هذا الصدد إن شاء الله. أسافر من الأقصر إلى طابة يعني 20 ساعة، أنا أقصر الصلاة بعد خروجي من البيت أو أصلي في بيتي قبل السفر؟ أقصر بعد خروجك من بلدك؟ الله يفرج الكرب عن بورما وكشمير والمسلمين فيها. أبو عبد الله محمد بن خطاب: ربك أعلم. هل تلاوة القرآن أفضل الذكر؟ الرسول تلا وذكر، تلا وقال الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، فعل هذا وذاك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدعاء الذي أدعو به في السجود؟ أمر واسع، أكثر من الدعاء تدعي الورد في سنة الرسول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، إلى غير ذلك. وادعوا الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة ما لم تعتدي في بعض. أقول صلاة الجمعة جماعة ثم قصر العصر بعد الجمعة مباشرة. وجدنا على هذا أنفا بما حاصله أن جمع الجمعة مع العصر للمسافر لا بأس به، ذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر خلاف للحنابلة الذين لا يجيدون ذلك ولا أعلم لهم مستندا في المنع، ولعلهم تحرجوا لأن مذهبهم في وقت صلاة الجمعة مذهب ضعيف، هو أن الحنابلة يرون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، فلا تحرج أحدهم إذا قلت يجمع بين الجمعة والعصر أن يصلي العصر في وقت صلاة العيد. هذا التحرج ارتفع عن المتحررين منهم الذين يقولون أن وقت العيد هو وقت أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. كتاب الحافظ الحكم 120 سؤال وجاء في مسألة حديث ما اطلعت عليه، هل ثبت دليل بتخفيف سنة الرواتب؟ ثبت دليل بتخفيف سنة الفجر على وجه الخصوص. الخيار بين دكتورة نساء ماهرة وطبيب مسلم ماهر، لا ريب أن الطبيبة المسلمة أخطر على المرأة المسلمة من اطلاع رجل على عورتها وسواتها. يقول نلعب بلاي ستيشن ونحن 5 أشخاص، نأتي بوجبة غذائية ونأكل كلنا وندفع أجر الوجبة، ولكن ليس بالتساوي، ولكن إذا كسب أكثر دفع أقل لا يجوز. الضمن في زعر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لاب بالنبتشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. النبتشير هو النرد، والنرد هو الزهر. هذا خديجة تسأل يحفظها ربي عن طبيبة نصرانية ماهرة وطبيب مسلم رجل. الطبيبة النصرانية الماهرة أفضل في علاج المرأة من الطبيب المسلم الرجل إذا كانت هذه الطبيبة أمينة. واستدل لهذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر رجلا من بني عبد الديل كافرا هاديا خريتا في طريق الهجرة، والهجرة خطرة، أن يذهب الرسول مع شخص كافر، ومع ذلك استأجره النبي من مكة إلى المدينة ووصل الرسول عليه الصلاة والسلام. حكما قال لزوجتي أنت طالق حتى حين، هذا مشكلة، أنت طالق بعد حين، إذا قلت أنت طالق حتى حين يقول وقع الطلاق، أنت طالق خلاص، قال أنت طالق حتى حين بس الله أعلم إلى يوم القيامة، المهم أنت طالق وقع الطلاق. لكن إذا قال أنت طالق بعد حين يجد فيها مشكلة، لأن يسأل عن نيته، طالق بعد حين، الحين الحياة الدنيا كلها يطلق عليها حين، الفصول الشتاء والصيف، اليوم الليل والنهار، لنا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، عندنا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تمتع بكفرك حتى حين. الحين تطلق على عدة معاني فيسأل عن نياته. حكما طلبت الطلاق من زوجها لزواجه من أخرى، خلاص تكون مقتنعة أن إذا كان هناك ضرر تطلب الطلاق للضرر، تأخذ حقها حينئذ، أما إذا لم ترد المعيشة فلا أن تطلب الطلاق إذا كانت لن تتحمل، ولكن صبرها أولى. حكم النمص للمرأة بإذن زوجها، لا يجوز للمرأة أن تتنمص لا بإذن زوجها ولا بغير إذن زوجها، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. آلاء الشحات أفضل أنواع البر للوالدين. صور البر متعددة بينا بعضها مرارا، لا تقتصر على شيء واحد. حكم ختان الإناث في الوقت الحالي يرجع إلى حال الفتاة وتقدير الطبيبة المسلمة، لذلك الأمر في ذلك واسع والأقرب فعله. لماذا نقول بالأقصر في المسائل الخلافية مثل الفرض؟ كيف الأقصر يعني؟ مثل القرض والفرض بالأقصر؟ فاهم؟ فاهم ماذا؟ تريد أن ترابي وتأخذ منا فتوى بالربا؟ مما للمرأة نفس درجة الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إذا كان قلبها معلق بالصلاة. رجل قال لزوجتي في ساعة غضب: أنا قادم لكي أطلقك. فلم ينوي الطلاق فقط للتخويف، لا يقع بذلك شيء. تكررت أسئلة الطلاق المعلق، هل ثبت دليل؟ عفوا، هذه الأسئلة متكررة. حكم ثقب الأنف، تلك أمور ظهرت حديثا مع الفتيات، وما أدري هن قلدنا الغرب أم قلدنا البدويات. يثقبن الأنوف والأنف كلها ثقوب، وثقبن الأذن كلها، وبعضهن تثقب الثدي، وبعضهن تثقب، ما أدري ما الذي حمل البنات على هذا. لكن لا نستطيع أن نفتي بالتحريم، لكن الذي كان على عهد الرسول ثقب الأذن، أما ثقب الأنوف وثقب الأماكن الأخرى ما أستطيع أن نفتي بتحريمه، لكن السير على ما سارت عليه نساء النبي أولى. حكم قراءة، أجبنا على ما نصاب الغنم 40 شاة فيها شاة. لباس أهل المدينة أغلبه تغير، وكله بنطلونات جينز للبنات، ما الحل بهكذا بهذا المجتمع؟ صدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فأصبحت البنت لا تستحي أن تمشي في الشارع وسوءتها مكشوفة أو سوءتها محددة، لا تستحي من ذلك البنت في الشوارع والطرقات إلا من رحم الله من الصالحات. بنت تلبس ملابس منتهى القبح في الشوارع وفي الطرقات، كل هذا محرم، ويدل على نبوة نبينا محمد، لأنه أفتى أن هذا سيكون. ولكن توعد من فعل ذلك فقال: صنفان من، أو بين الوعيد لهن بقول: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما. هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تضع شيء من الكحل أو غيره على عينيها أثناء ارتدائه؟ ستفتن الناس يا أختي ياسمين، كما قال القائل: إذا أتيت للمعز العنز وكحلتيها وعملت لها نقاب تفتن، فانتبهي لا تفتني المسلمين. هل يجوز تأخير دفن الجثة لحين عودة ابنها من السفر؟ كم يوم يعني يا محمد ابن إيهاب؟ إذا كان وقتا قليلا لا يؤثر على الناس ولا يشق على الناس لا بأس. الرسول دفن بعد يومين من وفاته عليه الصلاة والسلام، مات يوم الاثنين ودفن الأربعاء ليلا عليه الصلاة والسلام. أما أنت ماذا تريد؟ تنتظر أسبوع تشق على الناس؟ توجيه نصيحة للبنات المقبلات على الجامعة، أوجه النصيحة للبنات المتجهات إلى الجامعة أن يتقين الله ويراقبن الله ويلتزمن بالزي الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ويبتعدن عن الاختلاط وعن الفتن، ولا يتسببن في إضلال مسلم، ولا يردن أنفسهن النار بالتبرج. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. بل قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وليبتعدن عن الشباب، فالشباب يخادعوا الفتيات، يكلمها كالحمل الوديع وقلبه قلب ذئب في جثمان إنس، فعليه عليها أن تبتعد عن هؤلاء الذئاب، وتختلط برفقة صالحة من الصالحات يعينها على أمر دينها. تسأل الله أن يحفظها. ليست النقاب له فتحة عين في الإحرام؟ لبست النقاب له فتحة عين في الإحرام، لبست النقاب لو فتحت عين في الأحرام مع علمها عدم ولم تكن تعلم كيف الإزدال. فتعم ستة مساكين لخروج من الخلاف. عندنا في الصحيح هم يا إبراهيم فلا تعمل بالضعيف أعمل بالثابت عن رسول الله. وقد جوز بعض العلماء العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بقيد أن لا يستد ضعفه، كذلك يكون له أصل مندرج تحت أصل من الأصول، كان يكون الحديث في الذكر وهناك أدلة على الأذكار أن يعتقد به عند العمل به ثبوته، بل يعتقد بالإحتياط. وحفظك الله يا أحمد الفنتي. صليت العشاء وأوترت، وبعد فترة وقبل أن أنام أحببت أن أصلي ركعتين، صلي ركعتين لا إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى ركعتين بعد أن أوتر، لكن إن كنت توقن أنك لم تصلي بعد الوتر فاجعل آخر صلاتك من الليل وترا. عنده مطعم سمك يحدث أحيانا بعض الخطأ في السمك فتنقص السمكة وتوضع لآخر بدون قصد، بدون قصد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل يسأل في قوله امرأة أنت طالق وكل ما تحلت حرامي تطليقا وكفارة يمين، هل الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته؟ قد ورد حديث صحيح في ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد عند الله ست خصال، يغفر له عند أول دفعة دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويشفع في سبعين من أهل بيته، ويوضع على رأسه تاج الوقار. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يزوج 72 من حره. أريد أن أحج أمي لم تحج بعد، هل أحج أنا الأول أم أرسل أمي؟ حج أنت الأول، ابدأ بنفسك، أن الحج لا يجب على أمك، يجب عليك أنت الآن. أمك لم تستطع إليه سبيلا وأنت تستطيع إليه سبيلا، حج. الأخت شهناز تسأل عن حكم أكل لحم النصارى، إذا كان مذبوحا مزكا لا بأس، كليه، كلي طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأكل اليهود كذلك. شخص يشعر أن صديقه يكلمه ولا يكون معه وحثه على فعل المعاصي، ابتعد عن هذا الشخص الشرير وذكره بالله، وكن أنت أقوى منه، ذكره أنت بالخير، قل له اتق الله، اترك هذا الباطل، لا تكن مطية أنت يوجهك للشر، وجههم أنت للخير يا أخي. هل يجوز تكفير المعين بعد إقامة الحجة عليه؟ هل أنت عالم يا تبوك؟ إذا كنت عالما فلك أن تحكم، لكن إذا كنت حادثا في طلب العلم فلا نستطيع أن نجعلك مفتيا في أخطر المسائل وتكفير الناس. قال لزوجتي أنت طالق وهي حامل في الشهر الثالث، ثم بعد ذلك خرجت من البيت وبعد 10 أيام حدث إجهاض. هل عليها عدة؟ انتهت عدتها ولا تحل لهذا الرجل إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها بلا ريب. ما القول في التصوف؟ تلك ضلالة من الضلالات. حسن بن سعيد هذا بدأ يسأل أسئلة غريبة تنم عن تخريف. انتبه يا حسن، فإن لا نحب التخريف ولا المخرفين. حكم شراء سيارات المعاقين. سيارات المعاقين عليها حظر بيع لمدة 4 سنوات، لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات، فما دام عليها حظر بيع كيف تبيعها؟ ممكن تعطيه حق انتفاع ونحو ذلك. نقول امرأة تستخدم حبوب منع الحمل قبل أن تكمل الشهر، رأت دم بني اللون. ثانية، امرأة تستخدم حبوب منع الحمل قبل أن تكمل الشهر، رأت دما بني اللون. هل تصلي أن تنتظر انتهاء الحبوب ونزول الحيض المعروف؟ هل هذا الدم الذي عهدتيه هو دم الحيض الذي تعهدينا أم دم آخر؟ إذا كان دم آخر فلا تلتفت، إذا كان هو دم الحيض المعروف لديك فحينئذ امتنع عن الصلاة. أرادت تقبيل جبين أخيها الميت فمنعوها، فما الحكم؟ يجوز لها أن تقبل جبين أخيها الميت، ما في إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جاء أبو بكر وكشف عن رأسه وقبل رأسه وقال أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها يا رسول الله. الحديث، هل يحق للزوج رفض استكمال زوجته الدراسة لرعاية بيتها وولدها؟ إذا كانت قد اشترطت عليه الإكمال لا يحل له منعها، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروض. خديجة تسأل أن كل دعاء للميت سبب في رفع درجته، أم أن هذا خاص بالولد لأبيه على ارتفاع الدرجة؟ الميت يستفيد أيضا بدعاء الأحياء يا خديجة، ولو لم تكن بينهما قرابة. ألا ترين أن نقول كما أمرنا الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ ألا ترين أن عمر بن عبد الله بن عمر بعد عبد الله بن الزبير لما رأه مصلوبا وتكلم في حقه بكل كلام طيب، وسنة أننا ندعو لأمواتنا وأموات المسلمين، فلو لم يكونوا ينتفعون بهذا ما دعونا لهم؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هل يحق للمخطوبة أخذ الذهب أو تكلفة الخطبة فقط وإرجاع الباقي؟ إذا كان قال الذهب هدية لك اختلف عما إذا أعطاك الذهب. الذهب في مصر من الصداق، إذا كان هو الذي ترك الخطوبة وقد تكلفتم له أموالا فخذ القدر الذي تكلفتيه لكونه كلفكم وانصرف دون سبب منكم. متى يدخل الفجر في القضاء؟ إذا لم تدرك منه ركعة قبل طلوع الشمس. إذا كبرت للفجر وطلعت الشمس دون أن تدرك منه ركعة قضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. توزيع الطعام على روح الميت هل يفيده؟ صدق عن الميت، هذا صدق عن الميت. هل يجوز اتباع جنازة النصراني؟ نعم يجوز اتباع جنازة النصراني إذا لم يكن يتقدمها صليب، ففي بعض البلاد يأتون بصليب كبير والناس خلفه، فإذا كان ذلك كذلك فلا تتبعها يا مسلم. أما إذا لم يكن يتقدمها صليب فيجوز أن تتبعها لدفنه، لكن لا تستغفر له. قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، قد قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذا في النفاق كما هو معلوم وغيرهم من باب أولى. هذا والدليل على ما ذكر أنه قد ورد أن عليا وسنده فيه ضعف يسير لكن له شواهد، أن عليا قال للرسول إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال ذا فواره. كذا قيل نعم لدينا مؤلفات في الفقه والحمد لله، فهناك جمع أحكام النساء في الفقه المتعلق بالنساء ومجموعة الفتاوى أيضا، ولكن بصدر كتاب جامع في الفقه إن شاء الله. لا أقصد الصليب الموضوع على تابوت الجثة، لا، هناك حين يحملون صليبا كبيرا ويتقدم الجنازة كلها. بارك الله فيك يا محمد بن حسن. هل بيع كروت الشحن البيع بالآجل وأكثر من السعر الحقيقي ربا؟ لا، هذه سلعة. الفرق بين عدة الزوجة التي أجهضت جنينا مخلقا وأجهضت دما، هو حمل. أنت متفق معي يا أبا ريان على أن الذي نزل هذا حمل وليس بحمل؟ متفق على أنه حمل، حامل لمدة 3 أشهر بناء على كلامك نزل، ونزل الحمل، والله قال وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. نعم هناك خلاف هل نفخت في الروح أم لم تنفخ، لكن علم يقينا أنه حمل. حينئذ إن تسنى الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حكم حملة الاستغفار بنية تفريج الكرب بالتعليقات على الفيسبوك، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد استغفار جماعي بنية تفريج الكرب بهذه الطريقة التي يفعلونها على الفيس. لكن إن كانت حالك حالة تونس صلى الله عليه وسلم، إذا انتهك الناس حرمة الله وخشوا أن ينزل بهم عذاب من عذاب الله، فقالوا نجأر إليك يا رب أن ترحمنا وأن تكشف عنا الضر، فإذا كان هناك جرم كبير ارتكب، وإن كانت هذه محل تحرير أوسع، قد قال بعض العلماء إن الله قال إن كانت قرية آمنت فنافعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال بعض العلماء لما خرج يونس صلى الله عليه وسلم من البلاد، لما كذبه قومه خرج من غير إذن من ربه بذلك، فلما خرج ندموا على خروجه أشد الندم، وقالوا الآن سنعذب وسينزل بنا بلاء من عند الله، فخرجوا وجأروا إلى الله سبحانه جميعا، خرجوا وجأروا إلى الله، حتى يقال إنهم أخرجوا الدواب معهم، ليس في حديث إنما في الإسرائيليات، فدعوا ربهم أن يكشف عنهم الضر فكشف الضر. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يسأل عن حكمة من خلق عيسى بدون أب لبيان قدرة الله على ما يشاء، أنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولكن هنا عتب على النصارى وتوجيه لهم. إذا كنتم معشر النصارى تعبدون عيسى وتزعمون أنه ابن لله من أجل أنه ليس له أب، فاعبدوا آدم أفضل لكم، لأن آدم من غير أب ولا أم، وحواء من غير أم، فكل هذا باطل. الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قد خلق عيسى عليه السلام كلمة كن فكان سبحانه وتعالى. ربي كبر مع الإمام في الجنازة، حكم من نوى نية سيئة وقام بفعلها ولكن نتيجتها كانت خير، هل له أجر؟ لا عليه وزر يا سعيد بن رضا، ستفتح بابا للشر. أبو مواز يسأل، زوجته كانت نصرانية وهي ليست عربية، من 7 سنوات تريد زيارة قبر أمها وأنا منعتها، فما حكم زيارتها لقبر أمها بغير الدعاء؟ يجوز لها يا أبو مواز أن تزور قبر أمها الكافرة. أبو معاز ماشي، أبو معاز لا بأس. الشاهد لو كتبت اسمك بالعربي أو كنيتك بالعربي لأرحتنا من هذا اللحن. عموما يجوز للمسلم أن يزور قبر الكافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله. بهذا القدر أستزئ سيلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا استعينوا بالله وأكثروا من ذكره سبحانه وتعالى، فأنتم دوما محفوظون ما دمتم مستعينين بالله سبحانه وتعالى. دمتم في خير ودمتم في عافية دمتم في ستر من الله، ما دمتم مستعينين بالله، ملازمين لذكر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، اثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزمنة كثرت فيها الفتن، التزموا قول الله والتزموا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حافظوا على أخوتكم الإيمانيين، وابتعدوا عن الفتن وعن مواطنها. بارك الله فيكم، واسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة والأخوات، احذروا الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والشيوعية وكل هذه الضلالات الوافدة إلينا من دول الغرب، وكذا احذروا المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. الزموا كتاب الله، الزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم بعد شكري لله سبحانه وصلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم جميعا على حسن المتابعة، مع تقديم الشكر والدعاء لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين. بارك الله فيهم وفيكم أينما تكونون وحيثما تكونون. هذا، ولا تنسوا دعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجدك.